الحمد لله المتفرد بالعظمة والجلال، المتفضل على خلقه بجزيل النوال. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وهو الكبير المتعال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الداعي إلى الحق والمنقذ بإذن ربه من الضلال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد عباد الله، فإن توحيد الله عز وجل رأس مال المسلم والقائد إلى جنات الخلد. وإن تلبس المرء بشيء من الذنوب والمعاصي، قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي ملؤها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وعلى ذلك فالواجب على المسلم أن يحافظ على توحيده ونقاء عبادته، ويحذر أشد الحذر من الوقوع في الشرك، لأنه قائد إلى الخلود في النار. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وإن من أخطر ما يهدد عقيدة التوحيد ويقود إلى الشرك والضلالة والخروج من الملة الذهاب إلى الكهنة والعرافين، وتعاطي الأمور التي يتعاملون بها كالسحر والشعوذة وادعاء علم الغيب وغير ذلك من الأعمال التي تفسد دين المرء ودنياه. وقد اغتر بهم كثير من الناس من قليل العلم وضعفاء الإيمان، ففتنوهم في دينهم وأوقعوهم في الشرك والتعلق بالمخلوقين، وصرفوهم عن عبادة الله سبحانه وتعالى. وقد تتابعت الأدلة الصحيحة بالتحذير من الكهان وبيان تلبيسهم وحيلهم وكذبهم على الناس، وبينت طريقة الكهان في نقلهم الأخبار حتى تقبلها الناس. فالكاهن يخبر عن المغيبات حيث يأخذ شيئا منها من مسترق السمع من الشياطين الذين يستمعون إلى خبر السماء، فإذا جاء إليه الخبر خلط معه 100 كذبة، فإذا أخبر بها من جاءوا إليه صدقوه بما قال، واستغر ذلك في قلوبهم. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم طريقة الكهان في نقلهم الأخبار فقال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وأشار بهذه الطريقة عليه الصلاة والسلام، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قال لنا يوم كذا أو كذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء. وأما العراف فهو المنجم والرمال ونحوهم. وقد قال العلماء: العرافة طرف من السحر، والسحر أخبل. وهم على كل حال يجمعهم ادعاء علم الغيب واستخدام الشياطين والكذب والشعوذة التي يلبسون بها على من أطاعهم من ضعيف العلم والإيمان. وقد دلت النصوص الصريحة على كفرهم وكفر من سألهم وصدقهم فيما يدعونه من علم الغيب الذي اختص الله بعلمه، وحذرت من خطر المجيء إليهم وسؤالهم وتصديقهم فيما يذكرونه من الأخبار. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يتعاطاه أهل الشعوذة من الكهان والعرافين ويوقعون الناس فيه السحر الذي يذهب بالدين والدنيا ويدمر حياة من أصابه حتى يجعله ليس من الأحياء ولا من الأموات. فكم فجعت بسببه البيوت ومرجت على إثره العقول، وتقطعت من جرائه العلاقات، وفرح به أناس أول ما أقدموا عليه حين تحصل لهم شيء من متاع الدنيا الزائل، ثم عادوا مفلسين لسوء ما صنعوا، وعاقبهم الله عز وجل بمكرهم. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ووقع عليهم الشقاء بعد السعادة المتوهمة المؤقتة، وضاقت عليهم أنفسهم بسبب ظلمهم، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. والسحر باب من أبواب الشر، من دخله هلك وباع آخرته بدنياه، ولم يجد إلى النجاة مسلكا إلا إذا تاب قبل حلول الأجل. وهو أنواع منوعة تؤثر في القلوب والأبدان، فهو يمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه بالرقم من قوة العلاقة والارتباط، ويؤدي إلى الجنون والغيبة عن الواقع. وبسبب هؤلاء السحرة حيث يظهر له في كل فترة نوع من استحدث ووسيلة جديدة. والسحر كفر، ومن سحر كفر. قال الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال أبو بكر بن العربي رحمه الله: وما كفر سليمان قط ولا سحر، ولكن الشياطين كفروا بسحرهم، وأنهم يعلمون الناس، ومعتقد السحر كافر، وقائله كافر، ومعلمه كافر، ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما كان الملكان يعلمان أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. والسحر من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قالوا: يا رسول الله ما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. والسحر حقيقة يا عباد الله، وقد أمر الله عز وجل بالاستعاذة منه ومن أهله، فقال عز وجل: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. والنفاثات هن السواحر. وقد ذم الله عز وجل السحر وأهله في كتابه الكريم، وبين بطلان عملهم وأنهم لا نصيب لهم في الآخرة، فقال عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي نصيب. وقال عز وجل: فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال سبحانه: إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. ومما يقدم عليه هؤلاء الكهان الرقى الشركية، حيث يوهمون الناس بأنهم يقرؤون عليهم القرآن، وهم دجاجلة أفاكون ينفثون على الناس برقى وأدعية شركية تحمل في ثناياها الاستغاثة بالجن والشياطين الذين يدعونهم من دون الله تضرعا وخيفة، ويعتقدون فيها دفع الآفات والحفظ من المكروهات. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ولا يدخل في ذلك الرقى المشروعة التي أذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أذن بقوله فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ومما يصنعه هؤلاء الكهان ويدعون إليه التمائم، وهي الحجب والجوامع والحروز والخرز التي يعلقها المرء لاعتقاد دفع الضر وجلب النفع، والتولة هي شيء تصنعه المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر. وقد نهي عن هذه الأعمال لما فيها من اعتقاد جلب النفع ودفع الضر من دون الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وقال سبحانه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق القلوب بهذه التمائم والحروز، فقال: من تعلق تميمة فقد أشرك، ومن تعلق قلبه بهذه التمائم ونحوها وكله الله إليها فجلس الخسارة والخذلان. فالواجب على المسلم ألا يلتفت قلبه لغير الله عز وجل ولا يتعلق إلا به، فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره إليه كفاه ووقاه وهداه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي من اتقاه، من اعتمد عليه كفاه، ومن لاذ به وقاه. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه. أما بعد عباد الله، فمما يبثه هؤلاء الكهنة المارقون بين الناس ودعوا إليه أتباعهم الذبح لغير الله تعالى من الأحياء أو الأموات طلبًا للنفع ودفعًا للضر، حتى صار بعد ذلك متفشيًا بين ضعفاء الدين واليقين. والذبح على جهة التقرب بطلب النفع ودفع الضر عبادة خالصة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، وأداء ذلك لغير الله من صنيع أهل الجاهلية، وهو شرك أكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك، فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له، وهذا كقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، أي أخلص له صلاتك وذبحك. فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه، والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا دليل على خطورة هذه الأمور التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظمها خطرا الذبح لغير الله عز وجل من الأصنام والأولياء والسادة والكهان والسحرة والمنجمين والأشجار والكواكب وجميع ما أهل به لغير الله. ومثل هذا يقع في المعتقدين في الأموات من الذبح على قبورهم، فإنه مما أهل به لغير الله، ولا فرق بينه وبين الذبح للوثن. فالذبح لله تعالى تقربا إليه سبحانه وتعالى من أفضل وأعظم القربات، كما أن الذبح لغيره تقربا من أعظم الذنوب والآثام، إذ هو الشرك الأكبر المخرج من الملة التي لا يغفره الله تعالى لمن مات عليه ولم يتب. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد بلغ من حرص النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته لجناب التوحيد أنه منع أمته من الذبح لله تعالى في مكان كان يتقرب فيه لغير الله عز وجل أو يعتاده أهل الشرك في أعمال الجاهلية، وإن كان هذا العمل في نفسه ليس شركا، ولكنه إنما فعل ذلك سدا لباب الشرك ووسائله. فقد جاء في الحديث أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانه وهو اسم لمكان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فهذا الرجل الذي نذر أن يذبح لله في ذلك المكان ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأسئلة إلا سدا للطريق الموصلة إلى الشرك، ولو كانت تلك الأوثان أو الأعياد قد زالت واندثرت، وكل ذلك كان حماية منه صلى الله عليه وسلم لتوحيد المسلم أن يتسلل إليه الشرك. لأن الناس لو تتابعوا على الذبح لله في هذا المكان سيأتي الزمان الذي ينسى فيه العلم، فيلبس الشيطان على من بعدهم ويوهمهم أن ذلك الذبح كان تقربا لأولئك الأموات، فيصرفون لهم العبادة من دون الله عز وجل. ولذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخلو ذلك المكان من هذه الأمور أذن للرجل أن يذبح وقال أوفي بنذرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على التوحيد سعداء، وأن يتوفانا عليه شهداء، ويحشرنا في زمرة الأتقياء الأصفياء.